أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المسؤول عن سحر الصمم المركب على يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم بسحر الصمم بفقدان سمع يمين أذن السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم بسحر الصمم بأصوات الضوضاء الشيطانية التي تصيب يمين أذن السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم بسحر الصمم بالطنين الملازم ليمين أذن السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم بسحر الصمم المسبب لضعف سمع يمين أذن السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم بسحر الصمم الوراثي الشيطاني على يمين أذن السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم بسحر الصمم المستهدف بحصبته يمين أذن السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العميم بسحر الصمم المستهدف بالتهاب السحايا اليمين أذن السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم بسحر الصمم المركز على يمين أذن السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم بسحر الصمم المركز على يمين الأذن الداخلية اليمينها في السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم لسحر الصمم الفاقد للسمع الحسي العصبي على يمين أذن السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم لسحر الصمم الذي يستهدف الترددات العالية في يمين أذن السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم لسحر الصمم الهواتف الشيطانية المتكررة على يمين أذن السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم لسحر الصمم الطقطقة الشيطانية الملازمة ليمين أذن السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم لسحر الصمم الموجات الشيطانية الملاحقة بيمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم لسحر الصمم المجدد في يمين الأذن الخارجية للسلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم لسحر الصمم النفخ الشيطاني في يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم لسحر الصمم المعقود بمفصل الفك القريب من يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم لسحر الصمم حتى لا تسمع الرقية بيمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يستهدف بسحر الصمم القشرة المخية المسؤولة في يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم لسحر الصمم المستهدف به ضعف سمع الأصوات المباركة في يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم لسحر الصمم الانقراض للبقايا السمعية في يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم لسحر الصمم الضعف السمعي الكلي في يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم لسحر الصمم الضعف السمعي الجزئي في يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم لسحر الصمم السمع الشيطاني الذي قفل قناة يمين الأذن الخارجية للسلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم لسحر الصمم الكتماني السمعي في يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الساحر العليم لسحر الصمم المتسرب عن طريق الهواء إلى يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة العلاجية لفك العقد الشيطانية في يمين أذن السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة العلاجية لحل ختم الصمم الشيطاني من يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية لحل ختم الصمم المزمن من يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية لحل الرموز الشيطانية التي أقفلت السمع من يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية لحل الألغاز الوراثية الشيطانية المشمعة ليمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية لحل السحر الشيطاني الذي صمى يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية لحل الطلاسم المسدودة بها سمع يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية لفك ربط انعدام السمع من يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية لإبعاد الأصوات الشيطانية من يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية لفك أسر الجن المسلم المحبوس في يمين أذن السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية لفك الأسحار الانتقامية المعمولة للجن المسلم في يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية لطرد إبليس الشيطان الرجيم المسؤول عن الأمراض الشيطانية التي أصابت يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية لفتح القناة السمعية ليمين أذن السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية برقيتها الربانية في يمين أذن السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية لبطلان الأسحار الفيروزية الشيطانية من يمين أذن السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية لاستهداف المداخل الشيطانية ليمين أذن السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية على الأقفال الشيطانية التي أقفلت السمع بشكل نهائي في يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية على التلال الرادمة الشيطانية المسببة للصمم في يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية لحل الأورام الشيطانية الصمم الأصلي الشيطاني في يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية لحل العقد التي تعكس الأصوات في يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية بحرق الأشعة الشيطانية التي تتسبب في صمم يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية لحل العقد السرطانية الشيطانية المسببة للصمم في يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية لفك العقد الخفية اللاصقة بالعظم الرقيق في يمين أذن السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية لفك أسحار الجن المسلم القوية المعمولة على يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية لفك السلاسل الديباجية الإبليسية المربوطة بقوة على الجن المسلم في يمين أذن السلالة الزهرية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية على الأسحار الديباجية الإبليسية الشيطانية التي أحكمت ربطها بشدة على الجن المسلم في يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة العلاجية لفك العقد الأصلية الديباجية الإبليسية الشيطانية المربوطة بقوة على الجن المسلم في يمين أذن السلالة الزورية المستهدفة المباركة في الأمة الإسلامية.